قال رحمه الله: المسألة الرابعة قوله تعالى: إلا ما قد سلف، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني من فعل الأعراب. هذا المسألة الخامسة. قال علماؤنا: هو استثناء منقطع، إلا ما قد سلف استثناء منقطع، وهو الذي يقدر بلكن، لكن ما قد سلف هذا ضابط يذكره النحاة في المنقطع الذي يؤتى بلكن محل إلا، لكن ما قد سلف هذا مباح، إلا ما قد سلف. وضابط أيضا عندهم هو أن لا يكون من جنس ما تقدم، أن يكون ما بعد إلا ليس من جنس ما تقدم. قال رحمه الله: هو استثناء منقطع، وصدقوا أي في قولهم بأنه منقطع، فإنه ليس بإباحة المحظور، وإنما هو خبر عن عفو سحب ذيله عما مضى من علمهم القبيح، من عملهم القبيح، فصار تقديره إلا ما قد سلف، فإنكم غير مؤاخذين عليه، فإنكم غير مؤاخذين به. فهذا استثناء منقطع، إلا ما قد سلف مما قد صنعتموه فأنتم غير مؤاخذين به، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما قد سلف من هذا النكاح ومن نكاحكم لحلائل الآباء هذا معفو عنه، فهو خبر عن عفو سحب ذيله جره إلى ما مضى من عملهم القبيح، فما تقدم هذا أنتم معفو عنكم فيه، ولستم مؤاخذين به لأنكم فعلتموه قبل نزول التحريم، فعلتموه في الجاهلية وقبل البعثة، فما قد سلف هذا غير مؤاخذ عليه الشخص، وما بعد ذلك فهو مؤاخذ عليه إذا نزل التحريم. فعلى هذا يكون الاستثناء بمعنى لكن ما قد سلف فأنتم غير مؤاخذين عليه. وهكذا أيضا اختار هذا الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال: وأظهر الأقوال في قوله إلا ما قد سلف أن الاستثناء منقطع، لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه والعلم عند الله، يعني تقدير الكلام هكذا. أظهر الأقوال في قوله إلا ما قد سلف أن الاستثناء منقطع، ثم قدر بلكن، أي لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه والعلم عند الله. وقيل المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها الآباء إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من الزنا بالنساء لا على وجه المناكحة فإنه جائز لكم، فيكون استثناء متصلا على هذا يكون: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف مما فعلوه في الجاهلية من الزنا ببعض النساء فلم ينكحهن النكاح الشرعي وإنما كان عن طريق السفاح والزنا، فهذا لا بأس، ما فيه مانع إذا كان عن طريق الزنا نكح أبوك في الجاهلية امرأة وزنى بها وليس النكاح المعهود عندهم بالعقد والتراضي وعن طريق الولي الذي أقره الإسلام كما ذكرت عائشة في أنحاء النكاح عند الجاهلية ومنه نكاح اليوم الذي ينكحه الناس، فليس على هذا الطريق وإنما نكاح حرام نكاح زنا، فيكون إلا ما قد سلف فأنتم لكم أن تنكحوا النساء فيه إذا كان عن طريق الزنا فلا بأس بذلك، إذا زنا والد أحدكم بامرأة وأنت قد علمت ذلك ولو أنجب منها فلا بأس أن تتزوج بها، فهذا معفو عنه في الزنا إلا ما قد سلف أي في الزنا. قيل المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها الآباء إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من الزنا بالنساء لا على وجه المناكحة فإنه جائز لكم زواجهن وأن تطأوهن بعقد النكاح ما وطئه آباؤكم من الزنا، قاله ابن زيد، فعليه فيكون الاستثناء متصلا ويكون أصلا في أن الزنا لا يحرم على ما يأتي بيانه، فيكون أصلا في أن الزنا إذا زنى الشخص بامرأة فلا تحرم على ابنه، وإنما الذي يحرم هو النكاح الصحيح. فإذا نكح الأب امرأة بنكاح صحيح فتحرم على الابن، وأما إذا زنى الأب بامرأة والعياذ بالله فلا يقال للابن ما يجوز لك تزوج بهذا إذا تابت من زناها، إذا تابت من زناها ورغب فيها مثلا صارت صالحة إلى آخر ذلك، لا يقال لأبوه قد نكح هذه المرأة، فيقال نكحها نكاحا غير شرعيا بالزنا. أما لو كان نكاح شرعي فلا يجوز للابن أن يقدم على هذا، وهذه مسألة خلافية سيأتي الكلام عليها، وهي مسألة ما إذا زنى الأب بامرأة هل للابن أن يتزوج بها أم لا، هذه مسألة خلافية بين أهلهم. فعلى القول هذا إلا ما قد سلف، أي ما زنى الآباء بالنساء من النساء فلا بأس بذلك، يكون فيه جواز نكاح المرأة التي زنى بها الأب، والاستثناء متصل كما تقدم معنا. إلا ما قد سلف فهو معفو، لكن ما قد سلف فهو معفو ولكن لا يجوز الاستمرار عليه. فإذا كان تحت أحدكم امرأة على هذا الحال تزوجها الأب بنكاح شرعي ليس لك أن تبقيها تحتك، فهذا حرام عليك بعد ذلك. وهكذا ما فعلت قبل، ما فعلته قبل التحريم فهذا أنت معفو عنه ولست بمؤاخذ عليه. وأما على القول بأنه متصل ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما سلف، وأن المقصود بذلك الزنا أي إلا ما زنى الأب بها، فهذا لا بأس به، يكون متصلا بالنكاح المتقدم. والإمام شنقيطي يرجح فيه الانقطاع، ويكون المعنى على الانقطاع لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل وهو الزواج من من؟ من حليلة الأب. إلا ما مضى، لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه، فهو منقطع على هذا. وعلى الاتصال ايش يكون معنى الآية؟ إلا ما قد سلف، ها، إلا ما نكح الأب بنكاح غير شرعي من الزنا، ما زنى الأب بامرأة فلك أن تزوج ايش بها، أن تنكحها، ما في مانع أن تنكحها بنكاح، أن تنكحها بنكاح شرعي ما فيه مانع التي زنى بها الأب، ولكن حليلة الأب الشرعية فلا، نكاح شرعي. هذا معنى هذه الآية. والإمام رحمه الله يرى أن الاستثناء منقطع وليس بمتصل، فأيد العلماء فقال صدقوا، فإنه ليس بإباحة المحظور، ما فيه إباحة محظور، وإنما هو خبر عن عفو سحب ذيله عما مضى من عملهم القبيح. قال رحمه الله المسألة السادسة، قال علماؤنا معنى كان أنه صفة للمقتول فحش دليله القاطع وكان الله عزيزا حكيما، أي معنى كان أن هذا النكاح أن ما بعد كان صفة لما تقدم مع كان، وأن تفيد الاستمرار، وأن هذا الوصف لازم له ومستمر له، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة، هذا النكاح وصف هذا هو، وهذا الوصف ملازم له، هذا الوصف ملازم له لا ينقطع عنه، كما هو الحال في قوله وكان الله عزيزا حكيما، فهذا وصف منقطع لا ينقطع بل مستمر أبد الآبدين، فالله عزيز حكيم من قبل ومن بعد. وهكذا هذا النكاح هذا الوصف مستمر فيه، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فكان هنا ليست زائدة بل كان هي تعتبر وصفا لما تقدم، أي وصف المعنى، وأن هذا الوصف الذي ذكر في النكاح المتقدم هذا وصف إيش، ملازم أو غير ملازم؟ ملازم. ودليلها أن الوصف يأتي ملازما في كان وكان الله عزيزا حكيما، أنه يأتي للاستمرار وليست الانقطاع، مع أن كان كما تعلمون هي للماضي، والماضي الأصل فيه إيش؟ الانقطاع، لكن هنا لم تفد المعنى المعلوم بل أفادت الاستمرار، كما في قوله تعالى الذي نظر به وكان الله عزيزا حكيما، هذا هو المقصود، أنه لا يقال كان زائدة كما زعم المبرد ومن سيأتي، بل كان هنا تعتبر صفة لما تقدم من النكاح الفاسد، وأفادت الاستمرار لا الانقطاع، كما هو الحال في قوله وكان الله عزيزا حكيما، فهو كان ولم يكن ولا زال، كان ولم يزل على ما هو عليه سبحانه. وهكذا هذا النكاح كان وأيضا لا زال على ما هو عليه، كان ولا زال على ما هو عليه، أنه مقت وفاحشة إلى آخر ذلك. فهذا معناه. نعم نعم، هي كأنها للاستمرار، فليست للزمن الماضي الذي تفيده كان هنا المعلوم، فليست للزمن الماضي المجرد المنقطع، بل تفيد الاستمرار، كان ولا يزال. فلذلك قال هنا وهو يكون كذلك. نعيده. قال علماؤنا معنى قوله كان أنه صفة للمقتول الفحش، صفة مستمرة. دليله القاطع وكان الله عزيزا حكيما، دليل كان أن تأتي لهذا المعنى وهو قاطع ولا شك فيه ولا أحد يجادل فيه، وكان الله عزيزا حكيما، لا في أحد يجادل أن هذا منقطع، يقول منقطع. وهو يكون كذلك، وفي نسخة فكان وهو يكون كذلك، فكان وهو يكون كذلك، هذه النسخة أحسن، فكان وهو يكون كذلك، أي يستمر على ما هو عليه ولا ينقطع. وهذا دليل قاطع في كان، أن تأتي كذلك ولا أحد يجادل فيها، لكن التي في الآية ممكن أن يجادل الشخص ويقول هي زائدة، والأصل إنه فاحشة، وكان وإن كان لها خبر هنا لكنها زائدة وليس معناها الاستمرار، وهذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. لو كانت زائدة في اللفظ ما نصب اللفظ هنا فاحشة، بل هي هنا أصلية وتفيد ما تفيده في قوله وكان الله عزيزا حكيما، فهي تفيد وتدل على الوصف اللازم في اسمها، وأن هذا وصف لازم في الاسم الذي أفاده الخبر، إنه كان اسمها تقديره إيش هو، يعود على ماذا؟ يعود على أي شيء؟ على النكاح الفاسد ذاك المتقدم، نكاح الأبناء حلائل الآباء. فهذا قال سبحانه وتعالى عنه إنه كان فاحشة، والوصف في كان ماذا يفيد؟ الخبر، الخبر ماذا يفيد؟ يفيد وصف الاسم، أليس كذلك؟ الخبر يفيد تقييد الاسم بهذا الوصف، هذا الذي قيد به هذا الاسم الذي يعود على النكاح الفاسد، مستمر أو منقطع؟ مستمر، كان ولا يزال. فقال الإمام هنا رحمه الله تعالى وهو يكون كذلك، وفي النسخة الأخرى فكان وهو يكون كذلك، أي أنه مستمر على ما هو عليه. نعم، الزمان لازال موجودا، المضي ما هو موجود، زمان المنقطع غير موجود، زمان مستمر، كان ولا يكون يعني ولا يزال، في أفعال الله وفي أفعال المخلوقين وفي أوصاف المخلوقين أيضا قد تفيد الاستمرار، كلهم بحسبه وكلهم بحسبه. يا عبد الفتاح قال رحمه الله وكان يقول في المخطوطة أبو عبد الله، وأيضا في المخطوطة فكان وهو يكون، كان وهو يكون، فيضبط هذا أحسن الذي في المخطوطة جيد. قال وهو يكون كذلك، وإنما أخبر عن صفته التي هو كائن عليها كذلك، فسر هذا كله الحبر والبحر رضي الله عنه. فمن هو الحبر ومن هو البحر؟ لأن العطف في يد المغايرة، ابن عباس بن مسعود هكذا يقول الأخ، ابن عباس وابن الزبير العباد له كلهم، والبحر من هو؟ نعم أحسنت، هو نفسه الحمر والبحر بن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا الوصف أو هذا العطف لمغايرة الأوصاف وتعدد الأوصاف في هذا الإمام. قال رحمه الله كذلك فسر هذا كله الحمر والبحر رضي الله عنه. وقد وهم القاضي أبو إسحاق فيما سيأتي ذكره، وهو الجهض من مالكي، ذكر صاحب الحاشية غير هذه الذي من رسالة الجامعة تحقيق الكتاب، قال المالكي وهو الجهضمي صاحب كتاب أحكام القرآن ولم يذكر اسمه. قال وقد وهم القاضي أبو إسحاق والمبرد، المبرد مشهور محمد بن يزيد البصري وهو من أئمة أهل البصرة وعنده اعتزال، كثير من نحاة البصرة لم يسلم من الاعتزال، محمد بن يزيد البصري وهو من أئمة النحو. وقد وهم القاضي أبو إسحاق والمبرد فقال إن كان زائدها هنا، وإنما المعنى في زيادتها كما قال الشاعر: فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام. معنى زيادتها أنها عملت ولا تفيد الزمان، عملت فقط العمل، نصي من حيث عدم العمل في الخبر، أما الوقت تفيده، الزمان تفيده، الزمان من حيث الزمان الذي يظهر أنها أفادت الزمان، ولكنها عملت في الاسم فقط. لا، ما هو هذا، أنها لم تفد الزمان، أي مجردة عن الزمان، هذا معنى الزيادة، أنها لم تفد الزمان، وأما العمل فعملت، وهذا لا يلزم عند جماعة من النحاة في الزيادة أن لا تعمل. والمشهور عند النحاة أن الزائد هو الذي لا عمل له، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإنما الزائد الذي لا يفيد معناه المعلوم، لا يفيد معناه المعلوم، وهنا كذلك لا تفيده، فهي ليست للماضي، لأن المقصود هنا بهذا الانقطاع أنهم انقطعوا، كانوا كرام ثم انقطعوا عن ذلك، فهي كان زائد على المشهور عند النحاة في هذا البيت، بل نقل الإجماع على أنها زائدة في هذا البيت، وهذا مو صحيح الإجماع، فمنهم من رأى أنها غير زائدة لأنها عملت في الاسم هنا وخبرها لنا، والتقدير جيران كرام كانوا لنا، أي مجاورين، والصحيح أن كان في البيت ليس زائدة، ولا ينظر به على زيادة كان في الآية، لا في الآية ولا في البيت زائدة، فلا المنظر له ولا المنظر به، صحيح، فإن الآية كان على ما سمعت ونظيرها كان الله عزيزا حكيما، وهكذا أيضا كان في البيت ليس زائدة، اسمها الواو وخبرها لنا. قال رحمه الله، فلذلك يقول الإمام هنا: وهم القاضي أبو إسحاق، وهذا التوهيم في محل إن قالوا به. وقد وهم القاضي أبو إسحاق المبرد فقال إن كان زائد هنا، وإنما المعنى في زيادتها كما قال الشاعر: فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي. وهذا جهل عظيم، والله ما هو جهل منهم، هؤلاء علماء ولا تجوز الجرأة عليهم، فهذا من حدته المذمومة رحمه الله التي لم يقبلها العلماء، كيف يقال على هؤلاء الأئمة جهل عظيم؟ هذه جرأة، والله أعلم منه باللغة، هذا بابهم وفنهم، المبرد إمام في اللغة ويقال عنه جاهل، أن هذا جهل عظيم، هذه جرأة من هذا الإمام لا تقبل منه، لم يقبلها العلماء، وله نظائر من هذه الجرأة، له نظائر من هذه الجرأة والحدة في الكلام على أهل العلم بهذه اللغة وهذه اللهجة، هذا ما يصلح أن يتعامل مع أهل العلم به، وهذا جهل عظيم، والله ما هم جهال باللغة، وهذا جهل عظيم باللغة والشعر، هم أبعد ما يكونون، أعلم منه، بل لا يجوز زيادة كانها هنا. فالإمام رحمه الله على سعة علمه وعلى ما تعلمون ما عنده من الخير، لكن أحيانا يشد على العلماء، ولا سيما يشد على ابن حزم كثيرا ويتكلم به بشدة فيه بشدة، وابن حزم أعلم منه. وهكذا هنا هذه الحدة التي استعملها مع علماء اللغة ولا سيما المبرد. قال رحمه الله: هذا جهل عظيم باللغة والشعر، بل لا يجوز زيادة كانها هنا. قد قال سيبويه جاهل، قد قال سيبويه بأنها زائدة هنا من المتقدمين رحمه الله تعالى، أئمة قالوا بهذا القول، بل المبرد رحمه الله ينقل أنه قول النحاة جميعا في البيت أنها زائدة، هذا قال به النحاة أجمعين، أو معنى كلامه، أو قال به النحاة أجمعون، قالوا بالزيادة هنا، كلهم جهلة إلا من العربي الذي استدرك هذا، فهم قالوا به، والصحيح المبرد رحمه الله الذي يقرر في المقتضب أنها غير زائدة، فالمبرد لا يرى الزيادة لا في الآية ولا في كذلك أيضا البيت، بل في البيت رحمه الله تعالى ذكر كلام النحاة وأنه غير صواب، بل الصواب أنها ليس زائدة، وأن كان تامة، أن كان ناقصة، واسمها الواو وخبرها لنا، هكذا يقول رحمه الله في المقتضب، فلا يرى زيادة كان في البيت. بل رفض قول النحاة مع أنه نقل عن كثير من النحاة، بل جعلوه كالإجماع أن كان هنا زائدة، ثم أبى هذا القول وأنه غير صواب، بل كان هنا ناقصة واسمه الواو ولنا هو إيش خبرها. قال وتقدير البيت وجيران كرام كانوا لنا، وجيران كرام كانوا لنا. فالمبرد لما يرى الزيادة لا في الآية ولا كذلك في البيت، ولكن النحاة في النقل يقلد بعضهم بعضا، فنقل الزجاج هذا وتتابعوا على تخطئة المبرد بأنه قال كان زائدة في البيت في الآية، ما هي زائدة في الآية عنده رحمه الله، وإنما أراد بالزيادة رحمه الله من حيث زيادة المعنى، فلها معنى زائد على ما هو معلوم فيها، فهي تفيد الاستمرار غير المعنى المعلوم، فهي زائدة على المعنى الذي عرف، كان ولا زال، كان ولا زال هذا الوصف في هذا القبح الذي ينتمي أو في هذا النكاح الذي كان عليه الجاهليون، كان ولا يزال، فهي زائدة من حيث أنها أتت بمعنى زائد وهو الاستمرار، فعبر بالزيادة رحمه الله، ولم يرد الزيادة اللغوية فيها المعروفة، لم يرد الزيادة المعلومة التي عليها النحاة ويقررها النحاة، وإنما يريد بالزيادة أي أنها زادت معنى وهو الاستمرار، فكان الوصف على ما هو عليه، وكان الوصف على ما تقدم، وأيضا هو إيش مستمر فيه هذا الشيء أنه فاحشة ومقت وساء سبيلا، هذا هو المقصود والله أعلم. قال وكأنه عنى بزيادتها من كونها لا تدل على الماضي فقط، لأن معناها هنا لم يزل، لأن معنى طيب لأن معناها لم يزل، وهذا المضي أو هذا المضي أو هذا المعنى هو الذي حمل المبرد على قوله إنها زائدة، فهي لا تدل على الماضي فقط بل على معنى زائد وهو الاستمرار، فعبر عن ذلك بالزيادة، انتهى من الدر المصون، انتهى من الدر المصون وهو صواب، فيكون معنى قوله زائدة في الآية أي أنها أتت بمعنى زائد وهو الاستمرار، فليست لمجرد الماضي فقط بل للماضي مع الاستمرار، كما في قوله تعالى وكان الله عزيزا حكيما، فهو يؤيد هذا الذي ذكر هنا ولا يقول بالزيادة فيها لا في الآية ولا في البيت. أما في البيت فقد نص على ذلك في المغتضب، وهو كتاب جميل من أحسن كتبه، المغتضب في النحو 4 مجلدات، محقق تحقيق جميل لبعض العصريين، تحقيق جيد وكنا نستفيد منه لما ندرس إخواننا، وهو كتاب جميل في النحو، فإنه قرر أن البيت ليس من باب الزيادة أبدا، وإن قال به النحاة، وإن قال به النحاة، بل هنا كان ناقصة والاسم الواو والخبر إيش لنا، وفيه تقديم وتأخير، فهو ما هو جاهل ولا عنده جهل عظيم، فهو يعرف اللغة رحمه الله. قال وهذا جهل عظيم باللغة والشعر، بل لا يجوز زيادة كانها هنا، وهو كذلك يقول رحمه الله كما في المقتضب، بس نسيت المرجع ولقد قرأته لكن ما ذكرت المرجع، هو في الرابع المجلد الرابع الذي يريد راجع المقتضب، المجلد الرابع 38 هكذا ونحو، لا أظن 135، لكن المجلد الرابع يرجع إليه من يريده، طبعا مشهورة كم 116 المقتضب 116 يقرر عدم الزيادة في كان هنا. قال رحمه الله بل لا يجوز زيادة كانها هنا، وإنما المعنى جيران كرام كانوا لنا مجاورين، هذا هو الصواب في البيت ولا شك، فأبادهم الزمان، أبادهم الله سبحانه وتعالى، لكن يعبرون بهذا ما يصلح نسبة الشيء، تمحض النسبة إلى الزمان، لكن هذا التعبير يعبر به بعض أهل الفضل، فأبادهم الزمان وانقطع عنهم ما كان، وقد بسطنا القول في ملجئات المتفقهين، إلا إذا كان الشاعر جاهلي فهم يعنون بذلك، ينسبون الأشياء إلى الزمان، فأبادهم الزمان وانقطع عنهم ما كان، وقد بسطنا القول في ملجئات المتفقهين، ونتمنى أن نقف على هذا الكتاب النحوي اللغوي ملجئات المتفقهين لهذا الإمام، فهو يرد فيه على النحاة. قال وقد بسطنا القول في ملجئات المتفقهين وذكرنا من قالها قبلهما، وهو سيبويه رحمه الله تعالى قال بالزيادة قبلهما، قبل المبرد وقبل أبي إسحاق، قال وقد ذكرنا من قالها قبلهما وبعدهما، أما بعدهما ما وجدته، فلا شك أنه موجود فمن وجد من جاء بعد المبرد وأنه يقول بأنها ليست أو بأنها غير زائدة في الآية أو بأنها زائدة في قصر في البيت فليفدنا. فمن وجد بعد المبرد من يقول بهذا يفيدنا. أنا ما رجعت إلا من تقدم عرفته وهو السبوي رحمه الله كما في كتابه. قال: وقد بسطنا القول في ملجأة المتفقهين وذكرنا من قالها قبلهما ومن وبعدهما واستوفينا القول في ذلك. فما هو الصحيح في كان إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا؟ كأنها وصف. أحسنت، وصف لي الاسم بأنه فاحشة ومقتا. ما هو اسمها هنا المستتر؟ تقديره ويعود على ولا تنكحوا، أي النكاح المتقدم نكاح حلال الآباء، فهذا حرام ولا يجوز. ووصفه أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، هذا وصف منقطع ومستمر مستمر. ما هو نظير هذا في كان أنها تفيد الوصف المستمر؟ نعم أحسنت، وكان الله عزيزا حكيما. أحسنت إلى هنا.